سبب نزولها. فهل هي جاءت؟ فبعضهم روى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه جاءه رجل يسأله ما الإيمان، فقرأ عليه هذه الآية، فقال الرجل لست عن البر أسألك، إن الآية ليس البر أن تولوا وجوهك، فذاك سألوا عن الإيمان فلست عن هذا سألك. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأجابه بما أجبتك، فأبى فقال فأجابه بما أجبتك فأبى من فأبى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إذا فردت بمعنى الحديث، يعني إذا عملت حسنة فرأيت منها سرورا أو أحدثت سرورا في نفسك أو سررت منها فذاك علامة الإيمان، وإن عملت سيئة فاستأت منها فذاك علامة الإيمان. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صح الحديث، حين سئل عن الإيمان أجابه بهذه الآية. وأما ظاهر الآية الله عز وجل يقول ليس البر بمعنى الطاعة وما يتقرب به من الله عز وجل من الطاعات. فالله سبحانه وتعالى يقول ينفي أن تكون الطاعات والقرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل أن يولى الوجه قبل المشرق أو قبل المغرب، لأن الآية آية القدرة حين نزلت فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ثم جاء بعده قوله سبحانه وتعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اضطرب بعض اليهود وبعض النصارى أو أن اليهود قالوا قبلتنا أفضل من قبلة المسلمين فكانوا يتجهون نحو المغرب، والنصارى قبلتهم نحو المشرق نحو كنيسة القيامة. والله عز وجل أنزل هذه الآية، قال البر والطاعة ليس في تولي الوجه من هنا أو ها هنا، إنما البر هو تلك الآية تلك الأعمال والطاعات المشمولة فيما نفسه عليه. هذه إحدى أقوال وذهب إليها بعض الصابرين المفسرين. والمعنى الآخر وعليه القلة ولعله الصحيح أن الآية تشمل اليهود والنصارى والمسلمين، فكأن الله عز وجل يقول ليس الطاعة أنك تولي وجهك قبل القبلة يا أيها المسلم، أو قبل المشرق يا أيها النصراني، أو قبل المغرب يا يهودي، ولكن الطاعة والقرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل هو من أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتمام الآيات. إذا كان ذاك المعنى هو الأصوب، معنى ليس البر أن تولي كذا وكذا، ومعلوم أن تولي الوجه إلى القبلة من الطاعة، إذا قمت إلى الصلاة لا تصح الصلاة إلا بأن تولي وجهك إلى القبلة، فكيف يكون النفي ليس من الطاعة وليس من القرب وليس من البر؟ هذا كقوله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا آتي يناله التقوى منكم. هذه القرب القرابين التي تقربونها إلى الله عز وجل من الهدايا والأضاحي ليس ظاهرها هو المقبول، ليست هذه الدماء بمنزلة عند الله، ولكن ليعلم الله تقوى القلوب منكم من يتقرب بها إلى الله عز وجل ويرجو طاعته، ومن يذبحها يريد مباهاة ويريد مناظرة، ومن لا يستجيب إلى أمر الله، فمن استجاب إلى أمر الله فتلك طاعة. فمعنى النفي هنا ليس البر، أي ليس كمال الطاعة، لا بمعنى النفي من أصله، لا، من التوجه إلى القبلة التي أمر الله بها من الطاعة، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس من كمال الطاعة، ليس من كمالها يعني بمعنى تمامها وأصلها أن يكون هو التوجه إلى القبلة، لا، إنما تمام الطاعة وكمالها وأصولها وأساسها وجزئياتها كلها من آمن بالله واليوم الآخر. عرفنا هذا المعنى، معنى النفي، لأنه قد يكون فيه إشكال. ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر والبر، قراءتنا ليس البر، وقراءة أخرى ليس البر. فإذا قلنا ليس البر وليس من أخوات كان هي فعل، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، فالبر منصوب ودل على أنه هو، لأن كلام البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، قبل المشرق والمغرب، والكلام إذا حسن السكوت عليه وتم المعنى دل على أنه مفيد وتام، فدل على أن هناك مبتدا وخبر جملة تامة، فدخلت عليها ليس. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر خبر كان مقدم واسمها وهو المبتدا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ومن قرأ بالرفع جعله هو المبتدا وأن تولوا هو الخبر، وكلاهما صحيح وكلاهما له وجه في العربية. أن تولوا وجوهكم أن حرف مصدر ونصب دخل على فعل مضارع فيثبت معه بمصدر، فيكون القول بهذا المعنى ليس البر تولية يعني توجه وجوهكم، ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب، لا، ليس هذا البر، ليس هذا كمال الطاعة، إنما كمال الطاعة من آمن بالله واليوم الآخر. واضح هذا المعنى؟ الأصل في المبتدأ والخبر أن يكون الخبر من قبيل المبتدأ، إذا كان المبتدا معنى فيكون الخبر معنى، وإذا كان المبتدا جثة فلا تخبر عنه بمعنى. فإذا قل زيد الطويل جوع أو ساعة ما ينفع، لأن جوع ساعة بمعاني من المعاني فلا يخبر بها عن جثة، إنما تخبر عن جثة شيء من أوصاف تلك الجثة. عرفنا هذا؟ يعني الجسد والجسم والجرم يخبر عنه بجرم مثله. البر معنى من المعاني، البر معنى الطاعة والقرب، أصلها كلمة جامعة للخير، كل فعل خير من أفعال الخير يدخل تحت كلمة البر، هي كلمة جامعة. وإذا كانت الآية تشمل جميع أصول الإيمان وفروعه، هذه يعني الآية يعني عجيبة جدا في شمولها لجميع أنواع البر. والله عز وجل يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس التولية من هنا إلى هنا هو البر، ولكن البر وفي قراءة ولكن البر لكن من حروف إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر هنا على وجهها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، البر هو فعل الطاعة، وكلمة من آمن هو الخبر، ولكن البر من آمن. فما الجواب غير مطابق على ظاهره عند من أخذ الآية على ظاهرها ولم يتمعن فيها. البر من آمن، إنما تقول البر ما يتقرب به إلى الله عز وجل، البر ما تسر به النفوس، البر ما يرضى الله به عنه، لكن البر من آمن، لأنه من بمعنى الذي اسم موصول، يعني اسم يخبر به عن أجساد وعن أناس، فالبر هم الذين كذا وكذا ما يأتي. فلما كان الجواب لا يتأتى بهذا المعنى فهم أهل اللسان على أن هناك فيه تقدير، ولكن البر بر من آمن في الله واليوم الآخر، ولكن البر بر، ولكن الطاعة وجماع الخير هو فعل الخير، فعل خير من آمن، أو أصحاب الخير من آمن بالله واليوم الآخر. فمن آمن لا يصل الخبر إلا بتقدير، وهو أن تقول ولكن البر من آمن، أي ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. قدمت إيمان بالله لأنه أصل كل شيء، لا أصل عمل أي حاجة إلا بعد الإيمان بالله. ولكن البر من آمن، يعني الذي آمن بالله واليوم الآخر وهو يوم القيامة، لابد من الإيمان، لأن هناك معادا تجمع الله فيه الأجساد، فيأتي في الإنسان كما كان في الدنيا، لا ينقص من شعره ولا من جلده شيء. ولا بد أن تؤمن بهذا، ولا بد من الإيمان بهذا اليوم الآخر الذي يحاسب الله فيه العباد، فينجي من ينجي من المؤمنين فيدخلهم الجنة، ويهلك من يهلك من الكافرين فيذهب به إلى النار والعياذ بالله من النار، فنسأله سبحانه الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى ولكن البر، ليس البر هذا ولكن البر، لكن حرف استدراك، واستدراك لشيء تم، فأردت أن تنفي عن السامع أن الأمر ليس كما سمعته وكما قيل، إنما هو خلاف، ولذا لابد أن يكون خلافا بين ما قبل لكن وما بعد لكن، ما قبل لكن يخالف ما بعد لكن، قد يكون بينهم تناقض، وقد يكون بينهم اختلاف، وقد يكون بينهم تضاد، في فرق بين المضاد وبين الاختلاف، يكون بينهم هذا. فهنا الله عز وجل قال ليس البر ذلك، فنفى هذا ثم أثبت خلافه. البر ليس تولية الوجه من هنا إلى هنا، ولكن القرب التي تقر فيها إلى الله عز وجل هي هذه، هو فعل، هو أصحاب من آمن، أو فعل من آمن، أو بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. لا بد أن تؤمن بالملائكة، لأن الإيمان بالله وبالرسول أو بالرسل يتطلب أن تؤمن بأن هناك ملائكة نزلوا بالكتاب وبالوحي، وتعلم أن هذا الرسول أخبر بالقرآن، والقرآن اشتمل على أسامي ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، واشتمل على ملائكة لا يعلمهم إلا الله عز وجل ولا يخفيهم إلا الله عز وجل. فنؤمن بهذه فنؤمن بهؤلاء الملائكة إجمالا، يعني ليس على التفصيل، ليس بالضرورة أن تعرف أن لله ملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، كيف يكون هذا الجناح، وكيف يكون طول هذا الملك أو عرضا، هذا ليس مطلوبا، وليس مطلوبا أن تعلم حق عدهم، فلا يعلم عدهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأن هناك ملائكة. فقوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات ذكرى فالجاريات ذكرى، وقوله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، هذه ملائكة، هؤلاء ملائكة جعلهم الله يدبرون الخلق، منهم من هم موكلون بالسحاب، ومنهم من هم موكلون بالرياح، منهم من هم موكلون بالبحار وغير ذلك، لكن الله جنود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تؤمن بالله وملائكته، وتؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، نؤمن بالكتب التي جاءت التي ذكرها القرآن، التوراة والإنجيل والقرآن وكتب إبراهيم، لا بد من الإيمان بهذه. الإيمان بها تعلم أن الله لم يخل عباده هملا، لا بد أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل على رسله أحكاما ليستضيع بها العباد ويعبدون الله بها. قد تكون الكتب أكثر من ذلك كما ورد في الأحاديث، صحف نزلت على إبليس وغيره، لكن الكتب هي أربعة، وأمهات الكتب إمامان، هذا الكتاب والتوراة، فإنهما أئمة الكتب التي أنزلها الله من السماوات، من السماء سبحانه وتعالى. وليس هناك في هذا الخلق، ليس هناك في هذا الكون كتابا أعظم من هذين الكتابين القرآن والتوراة. قال أن تؤمن بالله من لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لا بد من الإيمان بالنبيين على الإجمال لا على التفصيل، لأن لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر في القرآن منهم 25 وعددهم أكثر من ذلك. فنؤمن بأن لله رسلا وأنبياء، لا بد من الإيمان بهم إجمالا، ولا بد من الإيمان عينا بمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى. فلم يؤمن بهم لم يؤمن برسولنا، فلذلك قال في الآية لا نفرق بين أحد من رسله. فأنا أقول هذا رسول هذا غير رسول، فكل من ذكره الله رسولا لا بد من الإيمان به. فنؤمن بأن موسى رسول الله، ونؤمن بأن عيسى كلمة الله وروح منه وعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى سائر أنبياء ورسل. فلا بد من الإيمان برسل الله جميعا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب في الجنس يعني به جميع الكتب، هل يكون فيها الكتاب الأعظم هو اللوح المحفوظ؟ الله أعلم. لكن الشاهد ولكن الظاهر أن الكتاب والمعني به الكتب المنزلة على أنبيائه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أصول الإيمان. الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. الله عز وجل كتب المقادير قبل خلق الكون وقدر الآجال وقدر الأعمال وأخطاها، فهي في كتاب مبين. فكل ما يقع في الكون يطابق ما جاء في اللوح المحفوظ، لا يختلف عن ذلك. علمه سبحانه وتعالى قال الله له كن فكان، فكانت كتابة في اللوح المحفوظ، فكذلك مكتوب ومسجل. لا بد من هذا لأنه أصل من أصول الإيمان، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين جاءه يسأله. لأن الحديث في صحيح مسلم جاء رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل شديد بياض الثياب مليح الوجه، شديد بياض الثياب نظيف الهيئة لا يرى عليه أثر السفر. قال هذه العبارة لأن أهل المدينة يعرف بعضهم بعض، فأعدادهم خليلين كونيات الإنسان شكله لا يدل على أنه مسافر، ولا أنه لو كان مسافرا لكان غريبا لما استغربوه. فلما كان نظيف الهيئة ولم يعلمه أحد منهم دل على غرابة جدا غريبة. فجاء الرجل وتخطى الناس ودخل حتى جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع رأس الركبة على رأس الركبة، ووضع يده على فخذي النبي على فخذي نوبه الله أعلم على فخذي جبريل عليه السلام. ثم سأل رجلا الناس يقول أنه رجل، فقال يا محمد ما الإسلام، أو يا رسول الله ما الإسلام، فأخبره عن الإسلام. فقال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره، تؤمن بقدر خيره وشره. فلما انصرف الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصوني به يعني أعيده إلي، فذهبوا فلم يجدوا له أثرا. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يخفى عليه حاله في كل ما نزل إلا في هذه الحالة، فقد خفي عليه حاله حتى إذا أدبر وخرج عرف أنه جبريل عليه السلام. الشاهد أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. فإن جعلنا الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ وهو واضح أن الله ذكر ذلك وذكر الكتب المنزلة، وإن جعلنا الكتب المنزلة لم يدخل فيها القدر، فدلت السنة على أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان. فلما انتهى من الله سبحانه وتعالى من أصول الإيمان ذكر الله من أعمال البر الأعمال القلبية الأعمال الفعلية التي يقدمها الإنسان ويتقرب بها إلى الله عز وجل من الأفعال، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يقر في القلب لا بد من الإيقان به، هذا يسموه من أعمال القلوب. فجاءت من أعمال الجوارح وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أي من أعمال البر أن تقدم المال، وآتى بمعنى أعطى وأتى بمعنى جاء، فإذا مددت آتى بمعنى قبلها أأتى حمزتين تضغم الأولى في الثانية فيها مد. آتى المال أي أعطاه وقدمه، أعطاه لمن وقدمه لمن؟ آتى المال على حبه، كلمة على حبه أي ما حبه الشديد لهذا المال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الإنسان إذا حب شيء وقدمه دل على مجاهدة للنفس ورغبة فيما عند الله عز وجل. غالبا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخريه إلا أن تغمضوا فيه، حذر الله المؤمنين إذا أنفقتم لن تنالوا الجرة حتى تنفقوا مما تحبون. فإن الله الرديء يتخلص منه، رديء المال إذا أردت أن تتخلص منه أطعمه للمسكين تؤجر عليه، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل فتقرب بأحب أموالك إليه ما استطعت. إذا كنت تحب الحلوى تصدق بالحلوى، إذا كنت تحب التمر تصدق بالتمر، فإذا كنت تحب الفاكهة تصدق بالفاكهة، فإذا ما أحببته تصدق به، فذاك من أعلى القرب ومن البر الذي هو جماع الخير. على حبه جملة حالية، إذا كانت فيها نوع من اعتراض، اعتراض من قواعد الله لا اعتراض من الجمل، لأن الحال جزء من الفعل. قدم هذا المال وآتى المال على حبه، الضمير في حبه وهو الهاء يعود على المال، أي ما حبه لذلك المال يقدمه هذا الشخص المسلم لذوي القربى أي قرابته إذا كانوا محتاجين، وإن لم يكون لأن كلمة آتى بمعنى أعطى، هل يدخل فيها الهدية؟ ما يدخل فيها الهدية، بمعنى صدق، فمعناها آتى المال أعطاهم أعطى المحاويل. وقدم الله هؤلاء بالتسلسل دل على أن الأول أهم من الثاني والثاني أهم من الثالث، لأن نبدأ بما بدأ الله به. فإذا قدم الله شيئا في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم قدم شيئا في ألفاظه فلا يقدم إلا الأهم فالأهم. قال ذوي القربى دل على أن ذوي القربى إذا كانوا محاويج أولى من غيرهم في تقديم الصدقة وفي إعطاء ما عندك مما تحبه من ماله. وآتى المال على حبه أي ما حبك له، فأنت تقدم هذا المال لمن؟ لذوي القربى أي لقرابته، والقرابة من مس إليك بنسب، وقد يدخل فيه ذوي الأرحام، لكن هم الإخوان الإخوة وبني الأعمام والأعمام والخالات من نساء ورجال، فهؤلاء إذا كانوا فقراء محتاجين أولى من غيرهم، فصدق عليهم صلة وقربة إلى الله عز وجل، بر وصلة أي تصل رحمة وفيه قربة إلى الله عز وجل. هذا آتى المال ليس هو الزكاة، هذه صدقة، لأن الزكاة ما يقدم فيها ذوي القربى على غيره. الزكاة حق لله عز وجل تعطيها كما أمرك الله عز وجل، وتعطيه من طلبك الله أن تعطيه، لا منة لك على أحد، هذا حق لله عز وجل. لكن لما تعطي أنت المال من الصدقات لا، ابدأ بالقرابة أفضل مما تعطي غيره. مرة فيها كثر من النفوس وصلة للأرحام، إيش معنى صلة؟ أن ما تولد بعض أحقاد، قد يكون القريب ذا مال حديث الإنسان مات وقرابته محاويج فيرونه يعطي أو لا يعطي ولكن يبرح في ماله فيتمنون لو حصلوا شيئا من عنده فيأتي الشيطان فيوسوس لهم ما فعله هذا القريب فتبقى في النفوس الشيطان يترصد بالإنسان ويعلم مكان النفس جعل الله له قدرات الإنسان ضعيف فيولد فيه من الحقد ما يكره ذاك الشخص وأبناءه وأبناء أبنائه ومن يمت له بقرابة فإذا كرهه في الغالب لا يملك الإنسان تلك الكراهة إلا أن تبدو عليه إما بألفاظ أو بحركات فتكون عداوة فتتقاطع الأسر من الأجداد إلى أحفاد الأحفاد فسببها أعوذ بالله هذا الشح وهذا البخل لكن إذا كانت هناك صلة فإنها تقرب النفوس وتهدئ الأرواح وتجعل في الإنسان ناس الناس بصة الإشراء والشراح في الصدور فهذه مطلوبة وصلة ذات البين والقربة بين الناس مما يقصده الله من مقاصد الشارع مما يقصده الله سبحانه وتعالى قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى يقين في الشرع من مات أبوه ولم يبلغ الحلم إذا بلغ أصبح رجال ما هو يتيم إنما اليتيم هو من كان دون البلوغ ذاك يعتبر يتيم إنه لا كاسب له ما عنده كسب وقد يسمى يتيم وعنده مال فهو لا زال يتيم لأن المال وحده لا يكفي لا بد من وصي يقيم بأمره يبين له ما يضره وما ينفعه ليجتنب هذا يعمل هذا ولا بد من مرشد ولا بد من موجه فهو يتيم ما كان دون البلوغ ولذا قال روى الإمام علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم بعد حلم إذا احتلم الإنسان ما أصبح يتيم أصبح راجل أما في الحيوانات فمن ماتت أمه يقال له يتيم لكن الشاهد اصطلاح الشرع اليتيم من مات أبوه وكان دون البلوغ فأمر الله بإيتاء المال لليتامى يعني إذا كانوا فقراء كل هذا إذا كانوا محتاجين فبدأ بذوي القرابة ثم عطف سبحانه وتعالى على اليتامى والمساكين جمع مسكين من ظهر من حاله الفقر والحاجة فهذا أولى مما يأتي بعده مما يرجو ذكره بعده وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السبيل هو الطريق وأضيف الابن إلى السبيل لأنه قائم فيه أو قائم عليه ليس بالضرورة أن يكون كثير الأصحاب يقول فلان ابن ماء إذا كان كثير السباحة أو كثير الوقوع أو كثير الصيد في البحر يقال ابن السبيل إذا كان عابرا إذا كان عابر في الطريق أضيف إليه لأنه في وسطه وقائم فيه فابن السبيل هو المنقطع الذي احتاجه أو ليس بمنقطع وليس بمحتاج لكن لا يجد مأوى ولا يجد أكلا يأكله كما هو الحال في القرى كان عنده مال لكن لا يجد أين يشتري طعامه لأن القرى ما في أسواق فيجب ضيافة هذا فيجب ضيافته إيواءه وإطعامه وضيافة ثلاثة أيام مع رفد له يكرم بعد الثالث ولا يفصل على ضيفه وللضيف أن يقول له يا أخي تفضل انتهي هذا هو مدة الإكرام لكن الضيافة واجب أما الآن في المدن أصبحت الإمكانيات موجودة متوفرة فيكون ابن السبيل هو الذي قطعت به السبل فلن يستطيع العودة إلى دياره ولا يستطيع المضي فيما توجه إليه من طاعة أو بر أو عمل تجارة وما إلى ذلك من المباحات فهذا يجب كذلك إعطاؤه وبعضهم فسر ابن السبيل بالضيف عامة أمر بإكرام الضيف وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين كذلك السائل إذا سأل تعطيه ولو كان ثوبه نظيف، إلا إذا علمت منه أنه يسأل تكثرا، هذا لا تجرمه على ذلك. فلما كثر المحتالون وكثر التصيد لجلب الأموال وكثر الكذب وكثرت الرغبة في الدرهم والدينار، كان أول إذا سألوا سألوا للإطعام، إن أصحاب جوع أصحاب حاجة، فبيأكل يطعم أهله. لكن الآن يتفنن، لو تعطيه أفضل الطعام لقدر به أو ما أكله، لكن ما يحب هذا حتى آخر. مثل هذا هو المعني بهذه الآية. لما كثر هذا الصف من الناس أصبح الناس يترددون في إعطاء من يسألهم، فإلا جاءت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم لو طبق السائل ما أفلح من رده، لو طبق